السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اسمعنا؟ نعم تفضل. حصل صح حديث بارك الله فيك. الحديث الأول صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافئ والمواصل المحتوى يطلب الرحمة والسلام. والحديث الثاني بارك الله فيك: هل صحيح أن كل الأعضاء هتنادي كل يوم على اللسان وعارفين نتقي الله فينا؟ والحديث الثالث الأخير بارك الله فيك: ما أكثر كثيره فقليله حرام. هذا ما نفع بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيسأل عن ثبوت هذا الخبر: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعن صحته هو حديث صحيح، وعن معناه: ليس واصل الرحم هو الذي يرد الزيارة بزيارة ويرد الوصل بوصل، إنما الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا. وعن الحديث الآخر أن كل يوم يصبح تطلع فيه الشمس تنادي الأعضاء اللسان يقولون له: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن عوجزت عوجزنا. حديث ضعيف الإسناد، وإن كان للمعنى شواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني اللسان والفرج. لكن كما لا أخفى عليكم أن القلب أساس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما الحديث الثالث وهو حديث: ما أذكر كثيره فقليله حرام، هو خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك سؤال يا حضرة الشيخ؟ تفضلي. سؤال بس لو سمحت، بس عايزة إجابة صريحة جدا عشان هما سؤالين تعبني الصراحة في حياتي. بالنسبة للبس النقاب، حضرتك سامعني؟ أسمعكي. الحمد لله. انا عندي عندي بنتين برضو في سن الاعداديه، وانا عندي 35 سنه، بقالي 15 سنه نفسي البس النقاب. زوجي يقول لي انه فضيله وفي مشاكل بيني وبينه بسبب لبس النقاب. فانا يعني عفوا زوجك يقول فضيله ويرفض لبس النقاب؟ ايوه، يعني هو يقصد يقول لك ان النقاب فضيله. نعم. طب ولماذا لا ياخذ هذه الفضيله ان كان عاقلا؟ احنا قاعدين في مكان ارياف، فبيقول لي احنا الحمد لله ملتزمين بالدين الاسلامي الحمد لله بفضل الله، فما بنخرجش فيه كده يعني. على كل تغطيه الوجه منازع فيها ما بين قائل بالاستحباب وما بين قائل بالوجوب، إننا فاختار القول بوجوب تغطية الوجه وأن تشبه لست بصغيرة وذكري زوجك بالغيرة حتى عليك. نعم. طب حضرتك لو أنا لبست وأنا وبناتي وهو رأي ليس للزوج طاعة في هذا الباب. يعني أنا الزوج افترض أن الزوج ليس بغيور. أنت هذا أمر يخصك بينك وبين ربك. حضرتك لو لبست بس عايز أجيبها صريحة. لست بآثمة، لست بآثمة، لست بآثمة. بس أنا علي اسم. انتهى الأمر، السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السلع حتى يويه التجار إلى رحالهم، هل ثبت؟ أقول بهذا اللفظ فيه ضعف، والصواب نهى عن بيع الطعام حتى يؤويه التجار إلى رحالهم، فالأصح لفظة الطعام وليست لفظة السلع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ كنت عايز أسأل على لو مشتركة مع نفس تجارة، بس يعني تجارة دي لعب أطفال، احيانا بتيجي من ضمن الحاجات لعب اطفال زي يعني زي بيانو او زي يعني الات موسيقيه، دي حاجات اطفال صغيره بتصدر اصوات ليهم وكده، فهل ده يعني يكون فيها حرمه؟ لا تشتري ادوات المعازف. وانا يعني انا مش يعني جايه الناس اللي بيتاجروا فيها لا تشتري يعني هم يعني أنت تتحري الذي تعطيه الفلوس تجر فيها أن يكون رجلا صالحا يعرف الله، لكن إذا كانت أغلب تجاراته أغلب تجاراته لا يمثل مثلا صنفين مثلا وثلاث أصناف من مثلا 400 صنف بيبيعوا يعني 1% يعني مثلا تصدقي بجزء من المال. طيب شكرا. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله عندي سؤال، لو سمحت عندي سؤال، عندنا مساجد فتحت في السعودية وبعد كده احنا بنروح نصلي، فعندنا مدير مشروع عايز يمنعنا من الصلاة في المسجد، يقول لي يروح يصلي المسجد ما ينزلش الشغل، فحل علينا اسم احنا؟ يعني ما وجهته؟ عشان نعم؟ علشان الفيروس اللي منتشر. طيب لأن حد يتعادي فينا فينجل الفيروس للشغل يعني للناس اللي في الشغل، فهو بيقول لك اللي يروح يصلي في المسجد ما يجيش الشغل، فما الله أعلم ما هي وجهة نظره كده ولا، فاحنا هنشوف احنا علينا اسم ولا هو اللي يشيل الذنب ولا لا. إذا كان منطلقه بس نعرف الدولة السعودية واخدة احتياطاتها اللازمة، يعني واخدين احتياطاتنا في المسجد، في عن يمينك وعن يسارك كده في متر يعني في مسافات الصفوف مش متلاصقه ببعضها يعني. على الأمر إذا أجبركم ارتفع الإثم عنكم في هذه الحال التي نعيشها، وصلوا في مكانكم. ماشي جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب. وياكم. هل يجوز الانتفاع بالسيارة المرهونة فضيلة ابن الشيخ؟ لا يجوز الانتفاع بالسيارة المرهونة، دخلت في كل قرض جرناها فواربا. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمضمض من الطعام ويدخل في الصلاة؟ هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد الدليل. أقيمت الصلاة وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة ينهس منها، فتركها ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. هل الاستمناء يبطل الاعتكاف؟ الاستمناء يبطل الصيام. والاعتكاف؟ الاستمناء معصية يقلل من أجر المعتكف. وبعد أنا أحب أن تسأل أسئلة معذرة اقبل كلامي، لأن أسئلتك أحيانا على الملأ في كثير من المسائل تحرج الناس. معلش أنا بتعلم والله. لا معلش، لأنك سألت عن البهيمة وأنت تعرف سؤالك عن البهيمة سؤال محرج كثيرا يعني. فرجاء هناك أطر عامة للأسئلة، الأسئلة التي تجرح مشاعر الإخوة والأخوات الفضليات وهن في بيوتهن موقرات مع الآباء والإخوة والأخوات، أرجوك رجاء أن تحافظ على وقار المجلس رجاء لوجه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. شيخ عرفت احنا عندنا في البلد احنا متولين حتة الغسل والتكفين ودفن النوم. فدلوقتي نظرا للدكتور مثلا بينا على حالات الكورونا، فهل احنا نقسم لو احنا ما غسلناهمش؟ احنا علينا ذنب او حاجة ان احنا ما غسلناهمش؟ وأما من ناحية الذنب ليس عليك ذنب، لأنه أنت لست بموظف، أنت متطوع. أيوة. ولكن كتقييد العام يسأل أهل المعرفة في الطب عن مرض الكورونا، وهل ينتقل بعد الوفاة، وهل يبار المغسل أو لا يبار. فإذا قالوا أعني أهل المعرفة قالوا يبار فلا ضرر ولا ضرار. نعم. إذا قالوا ليس ثم ضرر فغسل. أما نعم. أنت من الأصل إذا امتنعت فلست بآثم لأنك متطوع. نعم شكرا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى معايا؟ نعم. ما حضرتك ما حكم شيخنا الحديث احدث بس متداولة حكم صحتها بس يعني يا شيخنا تفضل. شو رمضان اوله رحمة، والحديث ده هل الحديث ده صحيح ام حديث يعني فيه ضعف؟ عن شهر رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار لا صح. تمام. فلا يمنع ان تكون هناك مغفرة في آخره ومغفرة في أوله. الحديث برضو خير أمتي في المدن، هل هذا الحديث لا صح؟ تمام يا شيخ. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ايه معلش سؤال بس كده بعد اذن حضرتك. نعم. ايه انا ليا جارة يعني الصراحة مبهدلة. السلام عليكم. محمد سؤال في الفيديو. لم نسمع ان لك جارة ظني انها تؤذيكي. نعم. فبعدين انا وبردت عليها الاساءة. طيب. إيه بس انا وانا بصلي بحاج من عليها كتير هي وولادها. فانا عاوزة اشوف ما ذنب اولادها. هي هم اولادها برضا تبهدلونا كتير، حتى اتهجموا علينا وعلى والدي يعني كانوا عاوزين يضربونا جامد، فاحنا ما ردناش عليهم والله ولا عملنا اي اسأله. على كل يجوز الدعاء على من ظلم والعفو اولى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وفي تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء، السوء من القول للعلماء في وجهان، أحدهما الدعاء على من ظلم، الثاني التشهير بمن ظلم. لكن العفو أولى لما سمعتي من الآية أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طيب بعد إذن حضرتك عاوز أعرف أنا علي ذنب أو إثم إن أنا بحاسب عليها وقت الصلاة أو في أي وقت؟ قلنا ليس عليك إثم لأنك مظلومة. وبعدين قول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. إذا قلت مثلا حسب الله ونعم الوكيل فيك مثلا، ما معناها؟ يعني يكفيني الله شرك ليس دعاء صريحا، يعني يكفيني الله شرتي وتوكلت على الله اعتمدت عليه ليكفيني شرتي. السلام عليكم. ألو؟ نعم. أي شوف مصطفى. بس أنا كنت شوف مصطفى، أنا كنت بصلي التراويح ورا زوجي في رمضان يعني عشان يعني ناخد صلاة الجماعة وكده، بس هو بيغلط في التشكيل كتير جدا، مش التجويد، التشكيل. فأنا بس عايزة أسأل عن حكم صلاتي، بس أنا كنت عايزة أخد أجر الجماعة يعني. من هو الذي زوجك ولا من هو؟ زوجي. بيغلط في التشكيل يغير المعنى؟ أيوة يعني. يعني مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني مثلا لا هو مغلطش دي مثلا غير المغضوب عليهم او غير المغضوب علي كده يعني في حاجه عشان متحمله اللي انت تذكريها يعني. ماشي. ولو غير مثلا في تشكيل كلمه الله بدل مثلا الله وبخليها الله وكده، يعني انا كده صلاتي صحيحه ان شاء الله؟ العموم صلاتك صحيحه الحمد لله، لان لكن الكرام موجوده اذا كان يغير التشكيل بطريقه تقلب المعاني. أقول مثلا لما يخشى الله من العبادين العلماء عفوا أيوة إذا قال إنما يخشى الله من العبادين العلماء الخطأ فادح. ففي الحالة دي أولى أن أنا أصلي لوحدي ولا أصلي جماعة عشان أخذ أجر؟ على حسب نسبة الأخطاء، إذا كانت أخطاء تخلقك في الصلاة صلي وحدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت من فضيلتك بس كنت عايز نسأل حضرتك على كم سؤال بالنسبة للحديث اللي هي في صواب الجزاء اللي ذكر الله عليه الصلاة والسلام في حديث من غسل واغتسل، وحديث العشر قل هو الله واحد عشر مرات، وحديث سبحان الله وبحمده. حضرتك ضعفت الحديث دي، بس حضرتك أنا بنسمع لحضرتك والشيخ أبو إسحاق والشيخ ابن عثيمين والناس ديت يعني صححوا الحديث ده. والله خلاص انت لا يعني تطالبني ان اكون مقلدا او ماذا؟ لا لا لا لا انا بسمع لحضرتك على العموم يعني على العموم على العموم في بعض الاحاديث قد تتعدد وجهات النظر فيها. نعم. طب جزاكم الله خير. لي عندك سؤال لو سمحت مولانا. تفضل. هي والدتي بتصوم الثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان، وابتديت تقول يعني وعدت صيام شهر نافله لابني، يعني يجوز الكلام ده؟ لا يجوز. لا يجوز. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. زحل عم الشيخ. الحمد لله. الله يخليك. اما اقول لك في رمضان يوم 28 بعد يعني جت صلاه الفجر على الساعه 3 كده، كان صابح ليلة 28 يعني هنصوم ليلة 28، فبصيت في السماء كده لقيت في نور شعاع ما يطلع شديد، فضل مستمر من الساعة 3 لحد الساعة 3 وربع بالظبط لحد ما الفجر أذن. بعد الأذان بالظبط ما قال لا إله إلا الله. على العموم على العموم لم يثبت حديث يبين أن هذا يدل على ليلة القدر. هذا إن صح توهمك. ممكن تكون بركات من السماء يعني. الله أعلم. لكن مش ليلة القدر ما لهاش على مد الكلام ده. لا. لا شكرا على المشكلة. الله يبارك فيك. وأخفى الله العلم بليلة القدر كي يجتهد العباد. أخفى الله توبته عن العباد كي يجتهدوا في طلب التوبة. أخفى الله اسمه الأعظم عن العباد كي يسألوه بكل أسمائه. أخفى الله أولياءه الصالحين من بين الناس كي لا يفتنوا. فهناك أمور أخفاها الله سبحانه وتعالى عن العباد. أخفى الله غضبه وعقابه على أقوام حتى نحذر جميعا غضب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت لي سؤال عن حضرتك. تفضل. زوج محدود الدخل وعنده التزامات ضرورية ليه عايز يجيبها، لكن هو ما عندهش القدرة. زوجته عايزة تسلفه المبلغ اللي يشتري بيه الاحتياجات دي، وبعديها بكم شهر هتطلع زكاة الذهب بتاعتها، فهتديها له عشان تسقط الدين بتاع اللي هي اديتهوله. فهل ده جائز؟ يعني كيف محدود الدخل؟ هو فقير ولا ايه بالضبط؟ لا هو مثلا كلمة محدود الدخل دي لا تعني شيء في التوصيف الشرعي. سؤال هل هو رجل فقير او مسكين ام ليس بفقير ولا مسكين؟ هو موظف مرتبه لوحده ما بيفتحش البيت, مش مكمل 2000, فزوجته بتساعده عشان البيت يقوم. يعني هو لوحده ما ينفعش يفتح بيت, فهو يعني نوصفه الان بانه مسكين. يعني اذا كان دخله قليل اذا هو الان مسكين. تمام. والمسكين مصرف من مصارف الزكاة. تمام. يبقى السؤال, هل يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالية لزوجها اذا كان فقيرا او اذا كان مسكينا؟ فيرى فريق من اهل العلم جواب ذلك لامور, منها انها ليست بملزمة بالانفاق عليه, ثانيا انه مسكين والمساكين من المصارف الثمانية, ثالثا ان امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اردت ان اتصدق, فزعم زوجي ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت عليهم. قال نعم, زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم. هنا ليس الخبر صريحا في كونها صدقة نفل او زكاة مفروضة, لكن بمقتضى قال فريق من اهل العلم بجواز اخراج صداق زكاة المرأة لزوجها اذا كان فقيرا او مسكينا. هذا اما عن مسألة اخرى, ان تخرج شخصا وبعد ذلك تسقط الدين وتعتبره من الزكاة, فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء. لكن الذي يمكن ان تعزي المرأة اخراج زكاة مالها وتعطي زكاة مالها مقدمة لزوجها المسكين او لغيره من المصارف, والله اعلم. شكرا جدا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن حجة العلماء القائلين بعدم جواز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة, وهو رأي الجمهور. أقول من حججهم أن المال الذي في يدك أنت نسبة إلى المال الذي لك عند الناس أجود, الذي لك عند الناس من ناحية قدرتك على التحكم فيه خبيث بالنسبة للذي في يدك, أو أدنى منزلة, لا أقول خبيث محرم, لما أدنى منزلة من ناحية قدرتك على التصرف من المال الذي بيدك. والله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا شيء. الشيء الثاني أن الفقير نفسه قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين, فأنت إذا أجبرته على إسقاط الدين منعته ما هو أحوج إليه في هذا الباب. ثالثا أن منفعة حصلت لك دنيوية يا مخرج من إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. وأيضا كثير من التجار عند عمل حساباتهم في الربح يجعلون جزءا من الربح دينا ميتا, وهم أضافوا نسبة إلى الربح عالية تحسبا للديون الميتة, ففي النهاية ترجع إليهم الفائدة أيضا. فلهذه الأمور كره من كره, وهم الجمهور, أو منعوا على الأصح إسقاط الدين واعتبار هذا من الزكاة. قال لابد فيها من التمتين إلا قلة بعض الظاهرية وينقل قول عن الحسن البصري في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. شوف مصطفى، ثلاث أسئلة سريعة الله يبارك فيك. اتفضل. الله يبارك في عمرك. النهاردة كنا في موتى، كنا طالعين ورا في موتى ورا ميت، وناس طلعت قبل ما يصلى على الميت وحصل خلاف، فناس لحقت الصلاة وناس ما لحقتش تصلى عليه، فبعض الناس بدأت كل اللي يجي كان بيختلف، يعني في حد بيجي يصلي وهو لسه موجود يعني ما لسه بيدفنوه، هل هذا صحيح؟ لا عفوا، يعني أنتم صليتم على الميت وجاء متأخرون ويريدون إبقاء الجثة حتى يصلون عليها، تمام، فريق بعد فريق، هذا سؤالك؟ تمام صح. أقول وبالله التوفيق، إذا انتهت الجماعة الأولى ذهب بالميت إلى القبر ودفن، ومن جاء متخلفا يجوز له أن يصلي الجنازة عند القبر بعد الدفن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، أي تجمع القمامة من المسجد، قالوا دفنت ليلا، ماتت ليلا ودفناها كريما أم نقبت، قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ كل عام حضرتك بخير. وانت طيبة. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضلي. قد تكون في اخت مريضة بمرض مزمن وبعدين فطرت 7 ايام في رمضان، وبعدين راجلها مش عارف، وهي محروقة تقول له انا عايزه مثلا ادفع كفاره ومش قادره تصوم، فايه الحكم في الموضوع ده؟ يعني هي مريضه مرض مزمن، افطرت لمرضها فعلا، خلاص كده. طب لماذا افطرت 7 وصامت 23؟ ما هي عشان خاطر كانت يعني زي ما تقول محروجه من الناس، فبما انها ضعفت جدا. ما انا اقول لك اذا كانت عندها قدره على الإعادة ولو أياما متفرقة ألزمت بالإعادة، قول الله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن الصوم ركن من أركان الإسلام. أما إذا عجزت عجزا تاما عن الإعادة فلا شيء عليها أصلا، لكن إن أطعمت ما كان كل يوم مسكينا فهو أفضل، لكن إن لم تفعل وكان المرض مزمنا لا يرجى برؤه لا شيء عليها، إلا إذا أحبت أن تخرج طعام مسكين عن كل يوم فعلت، وذلك لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن أي تقدم به السن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. يسأل هل يلزم في صيام الست من شوال التتابع؟ أقول وبالله التوفيق لا يلزم التتابع أثناء صيام الست من شوال، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله التوفيق لا يلزم. السلام عليكم. هل يلزم أن تكون الرؤى والأحلام التي يراها الشخص في منامه أن تكون لا تأويل ولا بد؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الرؤى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 أنحاء، منها حديث للنفس أنت مشغول بأمر تنام فتراه. ثانيا رؤيا من الله مبشرات. ثالثا تخويف من الشيطان وتهاويل من الشيطان وتكشف وتعدي ونحو ذلك. ليست كل رؤيا من الله والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. رسالة حضرتك طيب. أنت طيب. بقول لحضرتك يا شيخنا في واحد لما كنا يعني كنا بنصلي فتح المساجد المساجد كنت عايز اسألها بس يعني كنت نسيت من فترة فعايز اسأل حضرتك لما بيجي بعد صلاة حضرتك يقطص ولا حاجة فلو كان في اول الصف يمين او شمال فبيلف وشه كده او كده ايه صحة التفات الوش في الصلاة اثناء التسليم يعني؟ نعم اثناء التسليم ولا ايه؟ لا لا في وقت الصلاة في أثناء القراءة أو الـ الـ يعني عفوا أنت تسأل عن الالتفات في الصلاة؟ نعم كده مثلا ولد بيلعب كده مثلا نعم يعني تسأل عن الالتفات في الصلاة؟ ما تقصد الالتفات في الصلاة وهي لسه يعني بدون التسليم. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم يعني الأجر ينقص من هو عن ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفضيل عندي سؤالين الله يكرمك. تفضل يا في السؤال الأولاني إنه صوت المرأة عورة هذا المتفق عليه. طيب من قال المتفق عفوا من قال إن صوت المرأة عورة ومن قال متفق عليه؟ لا أنا مش مثل عورة ولماذا تطلبينني؟ ما هي هذا السؤال أنا أسأل نفسك إذا كنت مقتنعة أن صوت المرأة عورة وتزعمين. لا لا مش انا اللي اسال يا شيخ. لا لا عفوا انت انت تفضل يعني هل هذا صبرا صبرا بس صبرا انت ذكرت جملتين قلت ان صوت المرأة عورة وهذا متفق عليه وهل هذا وكلاهما غلط. أيوة. اولا قد قال الله تعالى واذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فزوج الله السؤال من وراء حجاب. ثانيا أن الله قال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثالثا أن الصحابيات جئنا إلى رسول الله ولغير رسول الله كعمر فسألنه. رابعا أنه ليس هناك حديث اسمه صوت المرأة عورة. خامسا ليس هناك اتفاق على ما ذكرتي من أن صوت المرأة عورة. صحيح صحيح. السلام عليكم. نعم. سؤال ثاني هو عباية الرأس أم عباية الكتف الصحيحة في اللبس الشرعي؟ كله صحيح. كله صحيح. إذا كنت مستورة وليس فتنة. الحمد لله. يعني في بالنسبة يقولنا لابد من عباية الرأس يعني العباية تنزل شلتها لا تميز الكتف. قل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلينا في درع وخمار. الدرع هو الثوب. الثوب ليس الدرع القادم من الصلاة الدرع معروف الدرع. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازي حضرتك خبرك مستنام؟ الحمد لله يا ربي دايما يا شيخ مصطفى انت منور الشاشة والله. الله يغفرنا ولك ما سؤالك يا اختي. بالله عليك يا شيخ مصطفى ادعيلي ان ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. الله يوفقك وياك وارزقك والسامعين والسامعات ذرية صالحة. السلام عليكم. تسأل عن الاستكثار من النسل محبوب أو مذموم؟ أقول بالله تعالى التوفيق بل محمود بإذن الله ذلك للآتي ذكره. أولا أن النبي قال تكاثروا فإني مباه بكم. ثانيا أن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثالثا أن نوح عليه السلام قال في معرض الامتنان إذا استغفروا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين الآيات. رابعا أن شعيبا عليه السلام قال في معرض التذكير بنعم الله على قومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. خامسا أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 60 امرأة وفي رواية 90 إلى غير ذلك من الروايات تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله الحديث. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة منها ولد صالح يدعو له. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ عايز بس أسأل حضرتك لو حد صايم تطوع وقام الصبح ونسي في أول النهار نسي إن هو صايم وكل أو شرب حاجة بسيطة يكمل الصيام عادي ولا قال إنه صيام تطوع لا خلاص كده يضطر يكمل؟ قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه عام يشمل التطوع ويشمل الفريضة فصومه صحيح. طيب لو سمحت معلش بالنسبة للبنات اللي لسه لابسين نقاب جديد وبيلبسوا لبس فيه ألوان هو مش مبهج بس فيه ألوان ده جائز ولا إيه؟ إذا كان ساترا وليس بفاتن جائز. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. سيدة توفت عن أخ وأولاد ابن متوفي ذكورا وإناثا فكيف يوزع المراث؟ الأخ يرث التركة كلها وليس لأبناء الأخ المي شيء. قول الله تعالى استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. الله إنا أحبك في الله يا مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ مصطفى. النهارده أنا سويتك وشفت واحد يعني ولدين شباب خطفوا شنطة من ست عمرها حوالي 50 سنة أمام عيني والله قسما بالله. يعني واحدة ست ماشية في الشارع وعينين شابين راكبين من ست مكنة خطفوا منها الشنطة فهي يعني ايه الحكم في الشباب دوت؟ لو انت لماذا جبنت عن انكار المنكر؟ نعم يا شيخ. لماذا جبنت عن انكار المنكر؟ انا من اقول لك خطفوها وفيديو يعني ما المانع ان تنزل من السياره وتجري وراءهم وترد المراه حقها؟ انا هاجر وراهم ده ما متصل هاجر وراهم ازاي الحقهم ازاي؟ ذكر. طيب خلاص قدر الله. المره دي قاعده تصرخ في الشارع فيها كان العمومي والله اقسم بالله. طب ما سؤالك انت الان؟ يعني الان انت هل ترفيها او تعديها على القناه؟ نعم. السؤال يعني الشباب دوت لان شباب فاسق حرامي مفسد في الارض. نعم. شباب فاسق حرامي مفسد في الارض. جزاك الله خير وجزيهم كلمة الله يحفظك. جزاك الله خير. فما تحتاجش كلمه يعني هذا حرام بين يعني ليس امر مشتبه هذا حرام بين هذا إفساد في الأرض. السلام عليكم. يوجه بس للمسؤولين كلمة أن يقيموا حد السرقة. إذا أقاموا حد السرقة وحد الإفساد في الأرض لا يجرؤ أمثال هؤلاء أن يصنعوا هذا الصنيع. فكلام الله واضح إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كلام الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا يفكر شخص أبدا أن يفسد في الأرض ولا أن يسرق. فالحدود روادع عليكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، يخبر حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أسأل سبحانك أن يرفع قدرك إن شاء الله. حياكم. أقول حضرتك، أنا كان إن شاء الله كان يوم الثلاث قبل العيد 25 رمضان حصل ظروف عندي مرضية فصرت من 25 يوم رمضان لغاية وقتنا هذا طبعا. وحضرتك في المرض بتاعي، فطبعا عشان مرض كورونا فممكن يطول شوية. حضرتك أنا كنت ملتزم بالستة من شوال. طب لو ما حصلش نصيب حضرتك في شهر وشهر شعبان وما صبتش خالص، حضرتك الأجر بتاعي يروح ولا؟ والله الحمد لله من فضل الله علينا كمسلمين أننا نعبد ربا إلها كريما عليما خبيرا يعلم ما في الصدور، وهو كريم سبحانه. وقد قال رسوله الذي أرسله: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وقال الله سبحانه مقسما بالتين والزيتون وطول السنين إلى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد زيادة سافر فيها بعض المقال له من الأجر ما كان يعمل صحيحا. الله أكبر. فهنيئا لك بنواياك الحسنة، فليطمئن قلبك إلى ربك الكريم. الحمد لله. الحمد لله أننا نعبد ربا كريما ويعلم ما في صدورنا ويعلم ما في قلوبنا. وكلنا كنا نحب أن نذهب لحرم الله ونعتمر ونعتكف، ولكن حيل بيننا وبين ذلك: هل ترى أن ربك لا يعلم ما في القلوب؟ إنه رب كريم وإله عظيم غني. فنسأل الله أن يثيبنا وأن يثيبك. ربنا يباركك يا شيخ. وأن يثيب المسلمين والمسلمين. أنا آسف يا شيخ. طب بالنسبة لزوجتي دلوقتي برضه هي بتخدمني وما ينفعش تصوم عشان طبعا برضه تاخد سواد دافية والكلام ده عشان طبعا ما تصيرش بكورونا. فطبعا طب هي بالنسبة هتقسم لو هي فكرت برضه معايا. هي مأجورة أيضا، لأن الذين يلازمون أصحاب الأعذار يأخذون حكمهم. ربنا يباركك يا شيخ. السلام عليكم. بالضوابط طبعا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عندي بس سؤالين. هاتي. السؤال الأول: أنا مصابة بالوسواس القهري من ناحية اللي هو الكورونا والنظافة، وأنا خايفة على أولادي ما بخليهمش يتكلموا حد وكده. كثيرة بتزعل مني ومش قادرة كمان أروح أزور أمي يعني. فأنا كنت عايزة أسأل بس حضرتك، لو أنا يعني مش قادرة أروح أزورها ده عليا اسمي فيه؟ أنت الآن موسوسة مريضة تحتاجين إلى العلاج من الوسواس أولا، وبعد ذلك التكاليف يعني تكلفين، لكن عموما لا تغالي في أي شيء. المغالاة في أي شيء تذم. وعندي سؤال ثاني. بالضبطي انا عندي حماتي، انا اكون والله بحاول ارضيها باي طريقة، بس هي يعني انا هي مش بتحبني يعني. كل ما بحاول ارضيها دايما لما بيجي جوزي وكده مصطفى بتخترع اي حاجات ومشاكل على اساس ان احنا نتنكد انا وزوجي. كانت قطعت بيها يعني، انا مش بروح على العموم. على العموم انت صلحي نفسك شوية، ما تطعميش في حماتك امام الناس. اصلحي من شأنك يا كبيرة مثل امك، تعمليها بالمعروف وبالإحسان. بارك الله فيك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمرك وفي علمك ولك بمثل. معلش إحنا هنا في المنصورة بعض المشايخ يروح يصلي يوم الجمعة في البيوت ومعهم ناس أعداد كبيرة جدا, ألا يعد هذا خروجا على الحاكم الشرعي؟ لا ليس خروجا على الحاكم. لا في فرق أن تقول أن هذا خطأ لأن التجمعات قد تنشر المرض, فرق بين تقول هذا وبين أن تقول هذا خروج على الحاكم. اللي قبل خروج على الحاكم لرغبة شخص في صلاة الجماعة. نعم من الممكن أن تقول له أن تصرفك هذا مضر بك, مضر بك وبمن معك. قد تقول له هذا, من حقك أن تقول له هذا واستشهد له بأقوال بعض الأطباء. لك أن تقول هذا مع ما فيه من اجتهادات, لكن توصفه أن خروج على الحاكم وتنزل عليه بعد ذلك من أتاكم أمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه وتدخل في متاهة, ما هذا يسمى خروج على الحاكم؟ هناك أوامر يصدرها الحكام, أوامر إذا كانت أوامر الله الكبير المتعال, أوامر ربي سبحانه, منها أوامر للإيجاب وأوامر للاستحباب وأوامر للإباحة. لكانت أوامر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منها أوامر ملزمة, أوامر للإيجاب وأوامر للاستحباب وأوامر تدل على الإباحة, ففي تفصيل. فليس كل خطأ تحمله على أن هذا خروج على الحاكم وبعد استلزم الخروج على الحاكم أن يفعل به ما يفعل, لا, كل الأمور فيها توسط, في فرق بين الخطأ, فرق بين المعصية, فرق بين الكبيرة, فرق بين الصغيرة, فرق بين الكفر, في درجات ومراتب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. في واحد مصطفى كان صايم في السكة البيت دول. نعم. كان بيصوم في السكة البيت. ايه. هو كان قاعد مع زوجته وبيقعد زوجته كده وحصل انزلاق. هل في يوم صحيح؟ لا في يوم طبعا باطل. خروج المني من الصائم اثناء صومه عن عمد يبطل صيامه, لان الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل الله, وهذا لم يدع شهوته, فبمجرد خروج منيه قضى شهوته. هذا رأي جماهير العلماء خلافا لبعض الآراء الشاذة التي فسرت الشهوة بالجماع فقط. فرأي جماهير العلماء أن خروج المني عن عمد وقصد في النهار, النهار الصائم يفطره, والله أعلم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك وفي أولادك وفي مالك ولك بمثل والسمعين والسمعات. كتاب فضيلتكم جامع أحكام النساء. نعم. عنه طالب علم. يعني لماذا فضيلتكم لا تكتب في الفقه عامة, يعني كتاب جامع مثل هذا الكتاب؟ بإذن الله بصدد هذا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلتكم حديث لما مات آدم غسلت الملائكة. نعم. ماذا الحديث؟ حديث ماذا؟ مات آدم غسلت الملائكة. هذا الحديث صحيح عن عفوا؟ نعم. أعيد السؤال. لما مات آدم غسلت الملائكة. لما مات آدم غسلت الملائكة؟ ليس له أي أصل. حديث لا يصح. ها؟ حديث لا يصح يا مولانا؟ لا يصح أبدا. طب حديث أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش في متن في, نعم. في رواته رجل يروي بعض الغرائب عليه بعض التحفظ شوية هذا الحديث. يعني محمد ابني ادعو له بالشفاء يا الله. الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أخبار حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. وانت بخير وعافية. احنا دلوقتي مولانا في المحل، معلش السؤال، يعني المحل، والمحل ده بيطلع بضاعة بشكل آجل في ثبات عند الناس يعني. والبضاعة آجل يعني تأتي بعد شهر اثنين سنة سنة اثنين كمان يعني. لا المحل يبيع بضاعة بالآجل. طب المشكلة مع السؤال بقى لسه جاي. في بعض الناس يعني بياخدوا البضاعة. اولا السؤال الاول، كيف يتم استخراج زكاة المال للمحل ده؟ رقم واحد. السؤال الاول. السؤال الثاني، في بعض الناس بياخدوا البضاعة دي ويعجزوا عن السداد، وظروفهم فعلا الناس دي بتاخد الزكاة، اموال الزكاة يعني من المساكين او السفراء او شخص. هل يجوز بقى ترك اموال هؤلاء الناس عندهم يعني وتحصل؟ جاوبنا على هذا بتفصيل من قبل، لا يجوز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. الزكاة يلزم فيها التمكين، تمكن الفقير من حقه. لا يجوز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. اما عن قولك كيف يخرج زكاة ماله، فيقيم البضاعة الموجودة والديون الحية التي له عند الناس، ويخصم من هذه وتلك الديون التي عليه للناس، ويزكي المتبقي إذا كان بلغ النصاب وحال عليه حوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايزة بس أعرف يعني أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ أنا بقول اللهم صل على نبينا محمد صل الله عليه وسلم، اللهم صل على نبينا محمد صل الله عليه وسلم. هذا في عفوا خارج الصلاة جائز. اي صيغه، لان الله لما قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه احد الصيغ، اللهم صل على محمد امتثالا. لكن كنت تسالين عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هي بر التشهد، بر التشهد عملك مجزئ، عملك المجزئ صحيح، ما ذكرتيه صحيح لا باس. طب لو سمحت في سؤال ثاني، لو سمحت حضرتك، انا بصلي مثلا في صلاه القيام بالليل، بصلي ركعتين بين الركعتين دول ممكن اسبح واصلي على النبي كده، واسبح 100 مره مثلا، واستغفر الله 100 مره يعني. بين ركعتين يعني ركعتين يعني بتصلي ركعتين وتستريح شويه وتقول اللهم اغفر لي، استغفر الله، اللهم صل على رسول الله. بين الركعات يعني بين الركعات ممكن اصلي على النبي واسبح، ما فيها مشكله، بس شيء خاص بك ما فيها مشكله. طيب ناس، شكرا، الله يبارك فيك. يسأل عن معنى قول الله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. المعنى أفلم يعلم الذين آمنوا، فاليأس هنا بمعنى العلم في هذا المقام. ومنه قول شاعر ألم تيأسوا أني ابن فارس الزهدمي، ألم تعلموا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. والنبي بالله عليك، عندي مشكلة كده مع الأهل، يعني الدنيا يأست كلها كده قصادي. الدنيا يأست قصادي كلها من ناحية الأهل، يعني أنا بحب أمي وبحب أهلي وبحب أخواتي، وهم ما بيحبنيش، مع أني أنا راجل ظروفي الصحية عندي ضمور في العظم، وعندي شلل أطفال، ومتزوج وأعون أسرة، وماشي ستر ربنا، ومش محتاج من حد حاجة، فطلبت الحنية حتى من الأهل مش لاقيها. الأم تغلط فين ابني، فين ابنها اللي هو أنا، فين وهنا سيئة قدام الكبار والصغار وفي الشارع وفي الدنيا. ويتكمل على ذلك أختي نفس القصة، بقت تعمل البديل اللي بتعمله والدتي. طب اسمح لي اسمح لي، لأنك كده قد يكون أحد يعرفك وأنت تشاهر بأمك وتشاهر بأختك، لكن خذ الجواب مختصر. أولا لا تستحلف بالنبي، إن كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، لكن عموما اصبر وأنت مأجور، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءه شخص فقال إن لي رحما أصل ويقطعون، يعني أنا أوصلهم وهم مستمرين في القطيعة، أعطي ويمنعون، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني الله سيعينك عليهم ما دمت على ذلك. وفي رواية فكأنما تسفهم الملة أو تطعمهم الرماد الحار. فعموما أنت أفضل يا شخص، يا من تظلم وأنت تحسن أنت أفضل، أفضل عند الله سبحانه. فتحمل لوجه الله واعفو لوجه الله واصبر لوجه الله. صحيح أنت مريض ونسأل الله أن يعافيك وأن يجعل حلاوة الإيمان تملأ قلبك فكن صبورا، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السلام عليكم. عليكم السلام. تبارك شيخنا. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا بعد ذلك، هل يجوز شراء سلعة معينة بالتقسيط لشخص مع إضافة فائدة؟ هذه الحيلة التي يصنعها الموظفون الآن أو الناس الآن، واحد معه قروش يأتي آخر يقول اشتري لي الثلاجة وأنا أخذها منك بالقسط بثمن كذا، حيلة من حيل الربا، أنصحك أن تبتعد عنها. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. يسأل سائل عن كونه اقترب من رجل مبلغا ورهنه أرضا زراعية، هل يجوز للمقرض أن ينتفع بالأرض الزراعية يزرعها أو يؤجرها؟ أقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيبة. كنت عايزة بس أسأل دلوقتي، أنا في عندي أيام ما فطرتها في رمضان. نعم نعم. والست أيام بتاع شوال. المفروض إن أنا أصوم الأول القضاء، ده اللي أنا فهمه. فهل ينفع إن أنا أصوم الست أيام من شوال علشان ممكن معرفش أصوم ال 13 يوم أو ال 12 يوم كلهم؟ ممكن. يا نعم، ده القضاء موسع، قال تعالى فعدته من أيام أخر. شكرا. الله يحفظك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. يسأل سؤالا عن كوني ربع من امرأة وبعد 20 سنة ربع من نفس المرأة شاب آخر، هل يصبح أخا له مع هذا التفاوت الزمني في الرضاع؟ نعم، يصبح أخا له مع هذا التفاوت الزمني في الرضاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى الله يكرمك. تفضل. الله يحفظك. الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل حضرتك، إحنا فلاحين وعندنا بهايم بنربطوها حاجة اسمها بالفايدة. عفوا، أعد السؤال. عندنا بهايم بنربطوها بالفايدة، شفتها ما بيننا وبين حد بيجيب رأس المال وإحنا بنجيب البقرة بنربطوها. وضح السؤال بدقة، الله يستر عليك. حد بيدينا مثلا ثمن بقرة بيشتروها بالفايدة. يعني أحد يعطيكم ثمن البقرة تشتروها بالفايدة؟ بيشتروها اسمها بالفايدة، اسمها شركة بالفايدة مثلا بالثلث والثلثين. المكسب الثلث والثلثين. أنا بوكل يعني المعروف أن الرجل صاحب المال بيأتي للفلاح يقول هذه الجاموسة ربيها والمكسب بالثلث والثلثين، ثلث لشخص والآخر والثلثان لشخص آخر مقابل الأكل والرعاية والتنظيف ونحو ذلك. أيوة كده الحالة دي فيها ما المشكلة فيها؟ ليس فيها مشكلة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعيذها وبلاد المسلمين من كل فتنة. اللهم آمين اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء وحسن الرجوع إلى الله وحسن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورب المظالم إلى أهلها والإقلاع عن الفساد في الأرض حتى يرفع الله الكرب وحتى يزيل الله البلاء. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.